بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحمد بيسي الله سبحانه وتعالى إن وضمره سفري مؤمنين تا إن عنام وحي وحلالي وغما شكريان وحاس وحلالي وحمد بيسي يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وحي مركة ضيبات ونوشها وحي عن ضيب أهين وآيات دمنوشها إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إنما حرم وحو الله حرمي عليكم دشينا الميتة بختها وحي الله قورعين وقورع شرعي وسكدعين ميتة لرادة أما إسكي ساود انتو أما هذا مرجي سيأيدك على أشاكتي والمنخرقة والموقودة والمتردية والنطيحة وحاصل أما بختي وحي الله قورعين وأما أنت العجي أما القراعي سيلو القراعي نفتي كتعضي أما ملك سوط عضي أما دغاب عني وميتة لقول عشر عيكم أدعين ميتة دا أسألك إلهي وذك حرم إنما حرم عليكم الميتة شيء أمك لقول عي وديك لقد هذه وديسك الله قبتي وشيء عثمار لقيه لي لكن شيء ميتة دا أديك يا بحير مي و عذر بالغه له عفواد بالغ والدم ليك يا لك حرمي دم كاس القران كو شاغاي ايات كلا او دما مصفوحا ليك شمه وضادن اي ليكاس وحرام شرع موقر لكن ليك وحا جرى ان سكنين امتك كو جرى هيلبك او حمها قاركود مارتي كل عظم وملها قاركود مارتي كسو دادم ايه كسو معف دم المسروح المعف لكن دم المسروح عمرك اللي قير عمد كان شم ايه دم تالك كسو حرام داونا ما نغضو وإلهي وحرام داونا وضا ما تيقن فضا وحلق ليه وحلق داوين ديك وجنك ايه وحاسا لسيا وضد العبسيا حرام إنما حرم عليكم الميتة والدم وديك الدارية الذي تحرمي ولحم الخنزير ضفار كيل بكيسة نوى الذي تحرمي وأصله حكم جراء وحيالها عن حلاش أهين لكن هذا وعلى غير وضد قاركود حرم إياه ضفار حلو وضد خنيان وإمارتي كجعليين يلب جيسة جعليين ومارت وحكا سادة الوصول داري اما هنقو تسابونها قاركود اما شامبوينكا اما مارت يلب يدا قاركود وكو جران قولة دفك يورب ايو مرايكنا ايقاننا مكرامكا وحباها وصول داري فاركا دي مالا غفكا داي مالا غفكا داي لحم الخنزير ما قد وفار غير بكيسة شرع وحرم ما أقل شرع وديدي إن مرك غفق مسلم كأه غير بكيسة دين للديدي إنه كشقين حرام وما أسوء جرجرة يسعوننا دورها أما أقضى إلا خمرة دوال للديدي وعلى حرم سامة خمرة مرك بكل أنواعها محرم إن أمارتي أورسو سارتي انا قديد ودكانكم قديد فعلم درجه حرام وما نوى وحرمي وهل به لو طواقي لغير الله اله ما عيسى وحنهين ما اله الله طواقب او بسك الله قلم اسمه وحرام اما شيطان ما عيسى لو سو شيغو اما وحكلها لو مغعاب صنم وحلمده واسكم ما وهل لغير الله تهلية هو رفع صوت قطك كر لو قاد يعني لا أهلا وما نولدك حرمي وإلا به الله ودواها قيل لغير الله إلهي وحنهين مقع إلهي بالرأي محلوق قورعه وحكو حلال وبيان لكن مقع إلهي وحنهين وحلوق قورعك فمن الضر انت اسمك الله حرمي مرق قرط الله عكرته قفكي إن واي وحلاله ما يتدي موقي وحكر إن واي مركز الدواء ضرورة ضرورة نوحي لأبهاي وحي كبنان طاي وقدر كذا قفك انت عن نفته وكعشنا وانو بني لكن انو صحيح كسيقاته ويا زاد بعو سيقاتنا يا الله ما أقدر مركز نفته ايه هايسو انو شيء قاس لغمت وحكم الجار الله بني فمن الضر قفك الله لما تقليه شيء قاس لحرمي وميتدي غير باغن أصغر فلاقة أهين وقف فلاقة أن أهين ولا عاد أما شفت أن أهين شفت واتوب من أه وقضع دريقة وذاتك مسلم كاس بارا ودكتي كاس وحلين هذا عاد تدخل علي وعركو قضعي بغي هنا أنت بدين ذاتك dowlad taas markaas jirtaa oo islaamiga ah ku kaca abuqad loo isticmaalo arfiga fuqahaada marka qofkaas loo dhibaato galiyo waa inuu san ahaayeen qof awl ku jiray wax xaraam ah oo ama shuftanimo ama falaagadnimo haduu ku jiray oo banaa xurmada leh qofkaas laakiin qof muslima oo xurmada leh dhibaato waxa baqti ma wax ka maarayo فمركز حوائل كعنو فمن الضر غفك الله لما تقليه غير باق أسوى نهاين مد حد يعني فلا قوبي ولا عاد أما شفتاء نهاين فلا إثم عليه غفك أسوح دبي مسارنا الدين ما يتدي وحك عنو إن الله ألا غفور والله أضافت بضم إدي أصلى الله بطار رحيم أدنا أنحرسنا حرام تصعو عني إلهي با أبنيوي وحي عني والله حلال غفور لما أكل من الحرام وحاس عنه حرام طوى الله بني والله ضافي رحيم إذا حل له الحرام في الإدراك إبقى غفك الله قل إسلاس إلهي أون حريستي وشي كان الله بني أول حرام تكاه إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وحوصل الله ابتدتك قريي إلهي وسؤدجيي وكتبته وسؤدجيي وصفات النبي عليه الصلاة والسلام وكتاب كود الله بشاريي مركز واحد وجدته شعبك واحد نفس ذين العق يلاروش بك قاتم وحاس عنان مرك إلهي وحوش شاقي نار إلهي عرش ذكرية إلهي إن الله ما هذا يقيام هذا دم بجودنا رب النظيفنا وأنا عذاب أليم هسوي إن الذين كوا يكتمون قرنية ما أنزل الله الله وحي وسد جي من الكتاب وكتاب أما يهود هالنقدين أما نصارى هالنقدين صفة النبي محمد بي كتبته ذو كتير لي بي قريان أيها مركي هراء وقاي إنه نبي صباح أيه كتاب كوذنا مارتين وشاقي سبب أيه قريان وحب الرئاسة ونحن مجعين إيه وحانا إذي كتبوه ولما نبدأ الذي كوها يستي بي إذي كتبه أولا يجيسا نبقى كلا وهديوينك يوحي الذي سيجري وهذه الآفة منصب هو عجيب من هذا منصب هو قد انت وقد ذالة هذا قد قلما يا إنه بانشاك اسكد ديا إنه وحقري اسكد ديا وحاسنا وحيتهاي وحاسو لها شر لكن غفك عادقة وحلقية انت صدبه مسجرين إن الذين كوا يكتمون قرنا يا ما أنزل الله الله وسود جيه من الكتاب وكتاب قاه ويشترون به وحاس قريه وحكوا قدنا يا ثمنا قليلا العجر الدنيا الأفسنة وح الدنيا يا الله دنا تكون إبسدان وثمن قليل محي وح إبسنا يا وآياك قيمة بدن يعني إلهي وح أسد جي وحي ذا الدون كأن لهم كذكر ثمنا قليلا بين غنس وعلى يعبر منك ثمنا قليلا ويشترون به ويا الله سد جي وحي كو إبسدان ثمنا لعج قليلا ير وعرض الحياة الدنيا بدع أولئك كواس ما يأكلون في بطونهم على الشهد وما عنيان إلا النار يعني واحد نار أكان ما عنيان وعلى متاي إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصل المسعير يعني شيء قال عنينا وقارسين يا نار أولئك كواس حقي قريي وإلهي سود الجيه هدنا كويب سبي الدون ما يأكلون معنا يا في بطونهم على الشهداء إلا النار وإحنا رسو الجيه موقيه ولا يكلمهم الله إلهنا لما هضل يوم القيامة ما أنت قيامة ألا لما هضل وهو على سنيهاي محايا لو حي قريان إلهي سود الجيه يضعب وعلم له ولا يزكيهم دمجنا كمن نظيفنا يوم أمانة إلهي ولا هم وحبليهم الأمانة إسكده أما الله هضله عذاب أليم عذاب حنوجية إليهم ولا يكلمهم الله يوم القيامة إلهي قيامة لما هضله مرتدتك كلا لما هضله أي فرح سيهين وللأيها اللهم الوشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولا يزكيهم إلى ما أمانا يوم تسكيينا يوم ما نظيفنا يدن بقودة ولهم عذاب أليم وحين إليهين عذاب حنوجية إليهين الحديث وعجبت صحيحة كتمت مسلم يغير كيس ونبي عليه الصلاة والسلام سدح قراء إلهي لما هذا الله يوم ما نفيرنا يوم ما نطهيرا يوم عذاب حنوب بذن وليه شيخ زالم على قبل الله من أضياء أو إلا إستي من أضياء قاري حد وحكوك رسوع كرة دبوة وحلق خاتمة وجوها كاس إلهي إلا ما نهض الله ما نفيرنا ما نطهر عذاب وليه وملك كذاب هي بقر بين لو بانت وحكوك خسبة يا ملك من بقر كاه أريد وساء طلية مركزه بين شعب ملك كذاب أسنى وحكو جلسة دحضة قراء وإلهي أسلى هذا اللهم فيرنين أن الله طهيرين عذاب كحرم كبضنا له وعائل مستكبر يعني فقير أو اسكبرنين أو فقير شمت عواضو ديقنا يا محامك أو كان كبر لأن حولها استاء أرى واستغنى نقاس حولها كبر يلوغا لكن فقير ومسكينة إنه اسكبريه وضروه أولئك كواس الذين وكوا اشتروا الضلالة بهذه سيئب سدان بالهدى هلون كيف سيئب سدان هلون كيف يسكب بحيان ايها استان حقي ايها استان كتابكي اي امارتي وحلو سدجي بيئب سدان سوق جيان بدا عم حكا سوال اكتان الضلالة بهذه سوق اكتان وكسو بدا الشيء هلون أولئك كواس الذين وكوا اشتروا الضلالة باريدي كسوا قطي بالهدى هنون هنون كيف يسكب بحيان باريدينا وصوق الشذين والعذاب بالمغفرة وحكروا إبسدين عذاب بيصوق الشذين ومغفرة إلهي بيطاف سدين عذاب مغفرة بيوحكوا بدشين عذاب وحان أوكان وحان أي قاتان يعني كتاب إلهي قاتان ومقع إلهي بيحكو قاتان منك وحلوه بالدلي عذاب ماشى مغفرة إهل اللهين والعذاب اشتروا العذاب عذاب كيف يسوى إبسدان بالمغفرة في إبسدان مغفرة يسكب بحيان عذابنا وصوك الشذاب فما أصبرهم على النار محا نار تقوك وصبرك لغير مسأل نار يا أصبرك أو أتكيسك تعجبوا فما أصبرهم على النار يعني والله ياب محا نار تقو صبر سيئي كواس أي عمل كي معاصر انت سمائيين أي نار نارتين كقاتين تاسو حلي هاي نار بيدت كان كو صبر نار نكو صبر كرمال يعني ملكو حلقة دقي أرقو دا آب لو إنايي فما أصبرهم على النار محا كدقي كو نارتا كو صبر ذلك النار تسوى اغتمد بأن الله نزل الكتاب الله كتابك سودة جيه بالحق حق نبوك سودة جيه إلهي باك سودة جيه رسولك سيد محمد يعني بيدي كوه الرئيسي كتبتي سي حق الله سوى بادر كان الله بابي ليحق الحق ويبطل الباطل ذلك عذابك سوى اغسلنا هذا بأن الله ألا نزل الكتاب كتاب كأنه سؤال دجيي بالحق حق نما ولا سؤال دجيي أيضا مركة قوان آيات إلهي بي كجاس جاسر كتاب كودي وأقري علمنا إن الله صلى الله عليه وسلم في ديه بي خلافين وبينيين رسولك ويهر حق حمان تكرر بي ونقفر أي بينيين وديدين إن الراعان صفتي سيقريان آياتك إلهي وسود الجيه كتبتك سود الجيه بيكو جاستيستان سداح سيكون متاستان هذا ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا هو اسكو ديدي في الكتاب كتابك هو اسكو خلافي قيبنا الرميي قيبنا بينيي أحكامتي كتابك هو قيب كم إذا أقبلي قيبنا الديني قيب إيبسلي وكتاب كتاب بكساري لا فيه شقاق وحيكو جيران خلاف يدرع بعيد الفق بلو ما يعني أيقنا درع الجوغان حقنا درع كلو جيران شقاق وحلي لذا لا درع كلو جوغت بيس كالله ليس الجيس وليس اسكما إيمانيا لا درع كلو جوغ شقاق اسكما سنوه وإن الذين اختلفوا في الكتاب كتابك هو اسكو ديدي واسكو خلافي لا في شقاق بعيد وحيكو سغيهين خلاف إيا دنع فب مجرى حقه كفبهين وما دوا مراك قال القرآن كو عبد الله في ضلال بعيد طلع بعيد الحقا دو ذهي دي لو يرى وحلو لو يرى حقا وحلو جرعيه إنا يسوى دوا دانا صورة قلب قال رواسي فقهين وضطك الدعاء هاي وأيه واحد نفسنا هاي أكواسه كريستان قلبت قلبت وراء مبادئ أي كتايوح إليهين وحانا أسكأمسنا هاي قائبنا وأكوهي أيه وضطك ويهاري لكن فقهين مر متكارن إيوح الله الشيخ وحلقيا وإلا سامعيو كان لكن وفقهي حتي وكبه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله أيضا وحي كل مسي جملوين آدوا فربضا هي قواعد هي عقائد وقفك مسلم كان لو قبهن هاي إنه طبقه أحكام شرعية وصلاة يعني مارتي زكدي وحلمت كهاي وحيالي إيمانيات كهاي ودن وددك مسلم قال لغة بهناي أيضا كل مسي مركي لسوء أمري مسلمين تألي أجهيستان بيت المقدس هدان لو سولي جي كعبلا أرنتاس واحد ابتاي ددك أهل كتاب كهاي إيا بعض المسلمين إلهي وحكوزو الدجي مركا حكمة دي أرنتا لو سميهي إن أي تهاي أرنتان إلهي إن لا أدعه أمر كيس الله قاتو وحي وكاربة أكتكتب توجه المركب مال باري لوجه سنة أما قلبات لوجه سنة معنى يسوح يتهاي وقال أشوخف كان وقال يشرع يعني دلوه حق وجيسو نا وجيس حق وجيسو وإنا حق وجيستا آهد المركب وحي كل ميسي وحلا وحي اتباع هاي وقفك مسلك على قربي هذه أوصان أهين شيئاً جيسيقا وقلاش شرعي إلهي هذه أوصان أهين وحكرا حمد تريد مجرد كلية إنا حق وجيستيد أما حق وجيستيد حمد تريد وإن النقرة جيسيقا قلمت أتكو أدعي سألة سبحانه وتعالى ليس البر أما ليس البر ولا بقره ليس البر سما فلك ما أهن برق علينا اسم جامع لجميع الخيرات وما كل منها وحلا وناغونا أي كل منها اسم جامع مركز سما فلك ما أهن أن تولوا وجوهكم وجيدين جيدسين قبل المشرق جهة المشرق ما يشكرها صوب حضر والمغربي أما ماشي يودعه ولكن البر لكن سما فلك رسمي له وحيهي واعتبارك له من آمن بالله بر من آمن بالله خوفك إلهي الرميسا سما فلكيسا واليوم الآخر ما أنت آخر الرميسا والملائكة ملائكة الرميسا والكتاب يعني كتبتي على قوضة كتبت أطلن إلهي مسؤد الجيهي قوضا بأيك وهربا والنبيين أنبياء الرميسا لعدي إيمانك وحكد من القضاء والقدر طبعا أنت كلا كجر بالله واليوم الآخر ملائكة كتاب نبيين الإيمان بالقدر كليا كدما وآت المال حوله نبيبي على حبه أسوى الجعل مالك أسوى خفك الجعل فخرنا كبقية ذو واحد بعير أنا واحد قربانا سوي مالك الجعل يخف بناء هذا هو ضباعك وإنه لحب الخير لشديد حب الخير على مال خيرك على الله استعمال مالك مركب بن آدم قصوى جعل حوله أيديه وآت المال على حبه قصوى مالك جعل ببحيي أوسيي ذوي القرباء لتلو دواي وقربي ساهاي واليتامى أغانتي أوسيي أبياش الانتاب والمساكين أوسيي لتكي دلي داهاي وباهيل هايسي وابن السبيل إيه غفك جيتها هي ابن السبيل أغفك مسافر كاو وكسو التغيب الكيسي هذا مسكين قريب والسائلين هكو بريو طمية ودور سنة وفي الرقاب أبو ماذا حرين تهدا أبو كان أسكو حرين مال كان وأقام الصلاة صلاة نتكذي توسيي وآت الزكاة زكاة نبيبي وضطي حق أولها السيي صلاة دنا سيد الله قبعنا خشوع هذه رقوع هذه سجود هذه وقت هذه ونرو إلى شروط هذه والموفون قوة أوفية بعهد بلنك هذا إذا عهدوا مركب بلنك لا إلا إلا بلما لاتك كلا إلا بلما عهد ياسي أوفيني والصابرين وحال أمانا يا الصابرين لاتك صبر يا في البأساء مركي باسي بلاي كل أعضو وقفك مركي قضيه إلى كي ماذا البأساء والضراء مركي يكون أعضاء جماعتك لما يسجر كيسي أما مال كيسي الضراء فقري يجر يحصل وحين البأس هي مركز دقالك أفنى قد يا الله يا الله دعوة عمو يعني أحبا سوء قاري وحنو سنة أكو صبر يا أولئك كواس لسوء الشيء من أعمل بالله واليوم الآخر إلا أنت لك سوء قاري تلمع مهاس ضدك الغو الشيء أولئك كواس الذين صدقوا فضدك كروا الشيء إيمان كودي أي شيء محايا روحي حقيقيا إيمانك قلبك لغا الرمين إيامتك لغهد لي إيامتك يعني لسمين أي فعلك أو وحدي بدا وفعل أو وحدي بيا زكادي مالك مسكين كسين أي كل وأولئك كواس هم أيها المتقون أيها اسك إلى هذه محارم تعالى أيها فعل الطاعات يولاقي سمين ليس البر صمفلكم معهم أن تولوا وجوهكم وجهدين أو جهدسين قبل المشرق والمغرب جهد بري هي مدى قلبات مغرب ولكن البر لكن صمفلك وحوياي من آمن بالله يعني بر من آمن بالله قفكي إلهي الرمائي وإلهي شرعي سوء قان سمي قفك أسا يهي قفك سما فلك كاني وليمد والكتاب كتاب معنى وجنس واليوم الآخر معنى تضمن الرمائي والملائكة ملائكة إله الرمائي إنيين عباد المكرمون وعن إله عاصم والكتاب بمعنى الكتب كتبت لنا الرمائي قفكاس بالرئيسة يعني اعتبار له والنبيين أنبياء إلهنا الرمائي وآت المال حولينا بحيي وديبي على حبه أسوى جعل مالك نبي مالك لو ويدي صدقه يا وفضل بضم ونبي كشاقي صدقه وفضل بضم أنت صدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفخر إنا وحصد غيست أضوى عافمات غبا في يوم أركض لمن يسيد وقيري قرق أسعر انتهاي صدق الله بحينا يوم الله قفي عين الله قفض لبدين محايا الواس بيبت مركز لو قبل الجوغة وحالا ذو كل إكواح وطرب عيانا هذا اسبح لكن أضوى عافمات غبا شحيح لمن لحجع لك وجر شح ومن يوق شح نفسه فأولئكم المفلحون سمعين شحيحة وكم بخيلة سحولي لحجع لك وجر تأمل الغنى هذا انتنم يدي لنا وتمنى نيسا أمل يدي لك وجر حولها أنا دادن بحن أمي وحكود سيدر ميان وتخشى الفخرة فخرنا وكم بخيسا بحسوا على هذا فخر بكو إيمانا مركة صدقة النوع عاصة وفضل فضل ويدعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لن تروا البر حتى تنفقوا مما تحبون فحج عشاي المركة بحسد مركز قارت بالرغة يسون فلك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة هذا سجيس حولها إن المها أما قفك كل أحلى يضاء الملاحين إن يكون صب بحيان وفكتها رنداس ضد يرى الغيابة إني أرقى السمعيان وضدك نبي كشك عليه السلام ولد صالح يدعو له أما صدق جارية وبحينية أما أسر الدعاين أيه لكن إن بلنا كمدة أيها من أراك أيها حولها يكتبان أيه أذا أنا لبي حوائي مركا عثمات قبتي وفي عناد مركا أريقي التبعي هذا بيهن ما واحد سوق يساقف كلا وأن سهل يكون سوق شيء نكون به وفقته عطوي هذا هو هذا أنا لبح هذا وحايا يستد هذا هو أنا لبقف كلا للسوقين وهي هرب رستار كار يا دي وحكروا لغا دخلين ومال وارث زي نبو كشاني وآت المال على حبه مال كينا ديبي وبحيي أسقو جعل ديبي في يوم صحيح لو القرباء أيسي لك أغد واي وقرابة ديساء وحقوق له حولها فآت ذا القرباء حقه والمسكين وابن السبيل صدقة لسين هي قرابة مدد كوده وعلى أجر صدقة وصلة ونبي كشاك عليه السلام وصدقة هي قرابة حذيرين الصدقة على المساكين صدقة وعلى ذي الرحم فنتاني صدقة وصلة مدد كاس أيها إن أسمى فشد وبارنما أسمى يسيد وحسيسيد أيها وقوده إلهنا هو أمر إن إحسان الله سمعين ما ربنا نقرأ كميت ولي التعماء بوسيي أمامتي أن وحوة حكس بسجرين وأبيالكو ذا الإمتان أيها ير وكسب إيماء وذكرا والمساكين ضدك أن هالي كريم وح كفرا وقوت كفرا مسكين قف كاسو مسكين كما أهان مت كان أنت وحرصيه أدنى قولي كرتجي أدنى قولي كرتجي كاسو عبد سوى والله هلا بجورناتي سمعت هي كبر مسكين كرس من أنا بحوش هاي المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه تتكون ما دريم يعني ما فهم يعني حد يدريم له حوش غير صلاح لكن شاتي يسوع عد أنا ما يس أعوها سيمر كان لكن ليس المسكين الذي تلوته اللقمة واللقمتان التمرة والتمرتان تمرة الأصياء من اللقمة واشك الله أنا مثل تجيء من الكل قرب جسمان توا وعبدنا هم والمساكين أي وسيء ذاتك دل إذا محب هيسن مسكين القرآن كحبوش هاجنين حتى أذكر شغل سنة والذي دمتي خدم وماش كد اللاعيين أما السفينة فكانت لمساكين ما حاجة دبي يعملون في البحر ضبطوا مش غير سنة دون الله يا ترى مساكين أو شيء أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر ما حال ما أنت وصاهرة وصاد ضبطوها يستعبس دون تانوا شبكة ديوه بتيل أو قرابنا لك واحد دبي ما أتجا وصاها له بس كيد منه ماله مسكين وابن السبيل قفك مسافر كه وجدك مارتي قرينا ابن السبيل لي وضد مارتي ابن السبيل ويلك وضد إنهم كهني وابن السبيل وقفك مسافر كه وبلد كيسك سوتجي ومالك له مارتي كوه قريب والسائرين يضطك أبن بحي سؤاش بريوتمي سؤاش يضطك أحبه ويدي سنين دور سنين وفي الرقاب يعني في فك الرقاب دو ماذا إن روح الله يغفق على كتابه يقول إنت سدا كنت حربة طاي ويوح لسياسة كذي مالكي كلا حقا سيا في الرقاب دو ماذا إن مارت الله حرائي هاد وأقام صلاة صلاة التوسيي وأفعاشي صلاة وقت جادي ركوع جادي سجود جادي شروط جادي وقت جادي خشوع جادي ضمان نادي جادي وحاصلا وصل شرعي وترجع لي موقف كان ليهم إقامة لك عبد الله توسيل صفقة كمل إن تسوية الصفوف من إقامة صلاة من تمام صلاة من حسن صلاة مرك القرآن إن هذه جروح كعبرة وإقام صلاة وإقام صلاة ويقيمون صلاة مرة صلوا صلاة بارجس على عبر التوسيل أقام صلاة صلاة التوسيل وآت الزكاة زكاة إيبي زكاة أمرك أما هم غطمت دي واجب كأهاد أما تسكية النفس قال أفلح من زكاها النغطاء نفتي سكو الطهرية هل لك إلى أن تزكى وأديك إلى ربك فتخشى الله استعمال تزكية نفتي سقفك كالطهرة أخلاق ذحن ليذة وكالطهرة زكاة مالك نواء أيضا نواء طبعا أخران كمرض صلاة يسكو عطفه زكاة انت بدل واجبات كسر الولجينة والموفورة كو أوفينا بعهدهم بلن كوضا إذا عاهدوا مركب بلن قلع الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق وصفات النفاق يعني منافق لماذا كم انتهي بلن كإلا الجبيه منافقين تا إذا وعد أخلاف سماه أديه وحيبوها وأكبحي بلنت آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا أتمن خانة وإذا وعد أخلف والصابرين كوا مركوا قدنا يلا كانت الصابرين ولقربي مرك أمدحوا أخصوا يعرف دعاء وسوق الدنيا وحن أمانة يا الصابرين لك كو صبر يا في البأساء يعني فخرها يا نبات البأساء يعني حال الفقر إيه جرائنك أو ضراء غربة أما مركي وقفك وحكو لعام يكو صبري والصابرين كو صبري بان أمانا في البأساء بلا يدا إيه نبات هذا مركي هايستو فقرك يشدد والضراء نبك مركو هايستو وقفك حنوسي هاي وحين البأس إيه مركي دقالك وعلوي أي مارت أسوسوا بحان وقف كاس دب وسوق جاري وأتكيسنا كصبر أولئك الذين صدقوا كواس وكو كر شاقي إيمان كودي اعتقاد كودي قلبك يا أقواش أفكيك ناين يا وحي كسمين ين قعما يفعلك وأولئك هم المتقون وكو أسك إلى علي محارمت وناقنا سمين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم أيضا وحكى الله يساء وداوين يساء وقت جاهلية وحي سمين جلين تتكي مركز إسلام كقهر مولاي أما هالنقضان يهودة وإيه اسكو سمين جري سلاس قبل قبيل اسكو قميسة جري أما عربت لفتي قيدي وجاهلية ده لبضبا ومارتي كبعي جرتي بعد جرتي يهودي جوكتي مدينة بنو قريضة هي بنو نضير ولبا قبيلة هايا وحا حوق بطي بنو نضير waxay ku duushay banu qurayda xilli jaahil gabaan ka adkaadeen markay ka adkaadeen waxay ahaayeen markii dambe hadii nin la dilo banu nadiir ah oo nin banu qurayda uu dilo waxa uu jeedaa nin banu nadiir ah hadii uu dilo nin banu qurayda ah looma dilay waxa ay qaadanaya boqol wasti ama xoo badar انت سرق قادم لا مدري كلام هذه قرآن بنو قريظة كدلها بنو نذير ك ولا مدري أيه أنا وقعت هذا زما إلا جيدا هذه مكان سلي هذا فدية يحوله قادم الدينا لا بقول وسقي بينا مش أيه بقول كلا سيناي بقول الدنيا والله والله عدالة ما هم عربتنا سلاسة كلا أهايين هذه كلا أتكاذان أدون كوذا هذه اللي دلوا حيث أهايين أنك أدون كانوا حول إدمان حرة هذه قف كان هوانتا أي قف كالدي شوح اللي مايا أنك هوانتا نواء وحكا للو دلاء ما أقبلين مركز شرع وحكان أي مساوات هي قصاص تطوير اسكو مديهين أو أي سمح بيس الهران هذه قف كان لقصاصنا يا نوال قصاصنا هذه مارتي هواني وحدي شو والقصاصة هذه مارتي أدون وحدي له وأدون كردي له مال داية أدون كبني فلان أسو أدون ماذا كلو أكقال سين ما يوصل مدو قف قف على جهله لكن جودهم وآخر كتبنا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس نفر أسخرنا قدام ناكت الدين ندره ولا ندره لا نفر ندره سما أيضا ديد الشيء نفسه لو كلا نسأل أسخر يا أيها الذين آمنوا ذاتك المؤمنين تعالوا كتب عليكم وحال الذي كقري والذي كواجبي الذي كفردي علي القصاص قصاص قرقين في القتلى ذاتك اللي ديره إلا قصاصته والذي كفردي علي بينما شرع يدنا جوه الرئي أيه ملاهين وحان هاين قصاص أيه ديرا ملاهين عفسنا بجيل لكن الإسلام ك سدح شرع الله بني إن قف كان قف كي كاس ديره اللي ديره هدي وسكت إن ديو وغله لقاته هدو ربع إنه جرى هذا وابس كعفير بلاش هو كم قاضنا ما ندلنا يو يرك مرة سد حلاس أخير لوسي لكن ضد كنا جوري الكتاب كهاي أرنت وضع هاي القصاص وفقا للدلائس أنا أمرك وتسهيله يا أيها الذين آمنوا ضد المؤمنين تاهوا كتب عليكم على ذي كفر ديالي القصاص عليكم دشينا القصاص في القتل ضد كلا الدلائس اسمه قصاصه وضد اسمه مديهين وحوائس إسدارين الحر قفك حرته يقتل بالحر حر لا يدله حر نو حر لا نسمع قفك عيل ما قدرت بالاسم لا ذي عليها الصومالي يعني بالاسم هذه لكن حر قف أضمه وحر قف حر قفك لا حر الدلي ولا الدلي قبل قدرنا نو وحر ما نو الحر بالحر قفك حركتها قفك لحرة لو دليا والعبد أضام فدو دليا بالعبد بلا دليا أضام بأضام كلا دليا بني فلان كدليا أسنى ولا دليا ما هنا كان لما دليا مجرد والأنثى مدى الدقها وانت يقتل بالأنثى أيضا متكلا لو دليا تصدل كي اتساستي فمن عفية له قفك لو عفية من أخيه ولا الكيس بيكيسة شيء وحلوه عفيه او الى انه مدرانه لكن عن ربا دير ما على غير ربا قفكه قفكه على غير ربا لعفيه انه سفيعا او يكون جرته مارتي ددنمو انه قفكه ديد وبهيه ارقاكتا معانقق النماء يسكدبه وريك الى مرهو بدكه انه على ربا سفيعا انه ضلبضه وحي وراسنا يسوى ناكسا وكل هذه فمن عفية الله قفك الله عفية من أخيه أسوى الدلاو على من أخيه والله تنوى الإسلام كمزول دلك أسوى الدعاي هذا نشرعي وبرنقية والله تنوى أنا يسوى لبابين يجرته فمن عفية الله قفك الله عفية من أخيه ولكن حقي سبيكي سقفك الله عفية شيء شيء ولدي أهربنا فاتباع فعلي اتباع وحدوش يسائنه الراعة ننكي وحكد لي بالمعروف زي وناكسن إنه الراعة حوله متك الله الراعة لي وحد لنا أما إدي مكاس وكيلك كأهات وأداء إليه أسنى وعلى رأينا أكوته قفك وحكد لي بإحسان زي وناكسن ساس بشارك النفرة قف كان هدي لعضي انقصاصي اللي قد هاي طبعا وقتل عمدي او ديلك واسد احنا بناء ذلك كدعا قتل عمدي اه يشبه العمدي يخضع خضع والي قانا قف كما قد انتوا كما قد انتوا قف كان لو موذين شبه العمدي انا هو شيء واحد اندير الكريم لكن قف كان هو عمدي وأكسي وليرا لانا وقلفتي أما قرباحي وقلفتي طفكي وقتي أكراعي طفكا مركبا وقصتي عمدي واجلا لكن عمدي كان شيء محمد له قرباحي ذاني وشاهرتاي وقتي أسخيم وغلا أسمرك خطأ يشيب العمدي ديك واجبس طفكا لمن دليل متك كسكا متك أسوا قصاصوا هذا صغفك ولي دمك وديك اسكلا وسرع فيه ضد بنا نقول كرام هل قفنا ونقول كرام وانا كبضا كرام متى قف بوض للدلي المبضا كل ذا الحقيق يا لنا سما اما قف كلي ومركز قف كي نقضي ضد وانا بضا كرام وانا يرى كرام وانا قف كي دل عافية ولقد دايو قصاصتي وحال الهواء سوى لها سندين انو بحيو ومدل لي هاي فاتباع بالمعروف قف كان وحل قد لي وحل يرضى انو قف كان سوى لها سكر راعه ويسي سفع الراسده قف كي وحل يرضى واداء اليه باحسان قف كان وحكد لي سوى لها سنه احسانه وانو اقتا ذلك ارنكاس عفنت ديدي العفية قصاص العفية لا عفية ديو تخفيف من ربكم وفضيت حق ربي إذي كقيم ورحمة إيا نحريس إلهي بأن هو نحريستي ونوفذ ديي شروع دي هراء ما هي ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به إلا أنا غيالي تخفيفه ذلك أرنكاني وإن قصاصتي للدايو ودي الله بدله وتخفيف من ربكم وما ظهر ميسا وتخفيف حق ربك يمن ورحمة إيا حريص وما دام الله نحريسنا فمن اعتدى بعد ذلك مركي سلاس وحلوك أقاسمي وقف كان دي الله يا شيء مركي وقصاصتي عفيه وديدي وقراضي تبعي حد قده بدو سمعي وقفكي وحكد لي ورأسده وارقاس وآهده فمن اعتدى قفك حد قدبه بعد ذلك أرنتاس كبعدي مركي ديدي لك لقاتي فله عذاب أليم قفك أصبح كلام قال عن كرام عذاب حنوب بضن لي لقد قصوا مالي ذا بالفيرية مركي ما شاء الله قبل الله بي يا شرع إلهي نوسو الدجي ماشا وكبل لابي في ريه أولا مرك أوه الرئيسة وقف كاني وقف كي يدله وحا طالبه ورطا إنكر وحل إيران أما يمدلين يقف كي يلفقه ونبرك الله قشاد لإيران أقلح حالة هذيكم إنتا سنجد شيئا حساب طبعا مرك عذاودي يعلقه كاسو كبل لابي مركو رب على سلامه أقلا إن كنا نلسو جيستي هدي حتى الله أقلا هذا وعلى ريبالي أنا محانا قد هاي محانا حرنو أهاي دي هذا انت أسألك لغاية جرني قف إيه كيزا لغو حرتما تأسأل مركو واحد سببتي إن ديك أجوك سواي وفي دماغ يدغالك ديلك أبطه لكن هدي شرعي لا يرعي لهاي وقفكي قف دلالة كان لها تيركا أجوك سلاح معي عرض وعير هذين القتل أنفى للقتل دلكو أساء دلكو جوجي قفك أنا دولة قادة إلا دلالة مركو واحد دلالة بسو أجوك سلاح لكن دولة قادة أساقوا بين سمحبك سوى قارين والله أنت كنت دلالة وعليك عاوصك كنت ترى سكنتك أضع قوانا سنة قف الساد مالك قف قديد يسمى الله فكرة وشرعي له دان الراعين وبعمله ماشا يتعلق قف قصع وش قد الله دي الله أتكايه وأتكانه وش فمن اعتدى بعد ذلك أرنك على صوشي كدب قفكي حد قدب سماية وقفكي وديالك قاتي يقرب تركة وحدود كسمة الرأس لو دلي أما وحلا يا بقف كلام إنهم دلب سيدا عيسى بعض قف واحد دلما بالآذان قال لي هبل مات لها هبل ورق الماء هبل كلام الرادي لأن من كان أبكما ولا تزل وزيرة وزيرة أخرى على رأسنا من كان كلام كرهو من كان وحكاية دلي حدوه في عيها يدحوي هذا أسأل كل هذا هاي ديدي أسأل كل هذا قصاصتي أسأل الله إنه تعالى لكن مالك على هذا مالك بسوا كاس كلا مالك على هذا لا وش بركوا على قبل الله وين ما له حق بالله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم إلهي وحليه هاي عذاب حنون بدن موقف كاس ليه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ولكم وحلادهين ضروا في الحياة في القصاص قصاص توحى كل هذهين حياة نرل قصاص تيا نرل غير قصاص تعددك لقصاص للدلي وحياتك جرت إلا يوجد قصاص قف كان وحد لي إلا الدلوح حكمة باكو جرتا إن ضد كان دمان لهاي هادين كان وضيها إلا الدلوح إنو اسكدهاي ضد كبرك باقي نغرا مرشو دي أجوك سنسا لكن هادين وضيها قف كان إن هادين وحد لي متابنين أما حكسو قارين بس أهلو كتين عبارة القرآن كوحيدة هاي ولكم في القصاص حياة نرل ما يكوسوا كان قصاص حياة نرل يا أولي الألباب لك حياة ذو حيوسوا انت ذاتك عقلي في علة سليمك لعلكم تتقون وحمد انتين إن دور ستار ومحارم تألة هي الدنوب تألتك إلى لسان دلك تقوضوا مقع وفعل الخيرات يترك المنكرات أي كل منس خير كي الله السماعي وما أنت رلقته ولذلك قصاصة حد اللي أوفيه وحيرك إساية وقت النبي عليه الصلاة والسلام بدك لقصاصي فرهي بترسمع يا وقت الخلفاء الراشدين بدك أنت بدن حدود شرعي على أوفيه وأضد أيه ونفته سكوك يا رأنت بضع وعبسلان إلهي أشاغي ما هايسي أسكري مكيني ضد مارت جواسيس مسو الشيقين أيها أسكيانا إنه والباو حليهي ظهرني رسولك الله الله ينظيفي وزينيستي وحبان سمعي أيها أسكيني تاسو عاكي أنت مركة يعني مجتمعي مجتمع نظيفه قفك كجرنا مركا بن آلنكو ملائك ما هنه يعني معاسئي حمان ولا سمين كنا لكن هذا اسخبني وآخرك بقي وإلهي سبحانه وتعالى شرعي سوه كان سمي هذا وحيمد ضدها يدلكو محادثة الأعمال لو قويني أما لو الدلية وحس ولسو عنك وعي كان وقت كان معه وضد قالوا مارتي وحا السمايستان أي قانون أي كشاقان باي مارتي ضد كاسي كاسو أخلستان وح مركاسي ليهين ضد كعمال قوين يوحا سحما هاي محا سحا ضد كوين مارتي لسكحرا وحقوق ده مارتي الإلالية ضد كو طيب وين إن كان قف كان انت سقف دلي بطي ودلي حقوق ده وقبر قد كجرا اي حق ملميا بطي حقوق ده ودي ودو ده كان هذا ما هو ودو ده سا وشن تقف دلي ماذا دارت الماريانا وانت سقف دلي كانوا دلي والد داي متكلوا دلي والد داي متكلوا دلي واسعنا وليس معا كامي ولكم في القصاص حياتنا كتن ما وشي قف كان هدي بركي كوالا لقبلها قف دم مدلين سوما وجوك سرعت بس أرنج لكن والله سيتبعي والسيد داي قبيل كابعين على رفلان من كان مدري كرنا لا هو كرت قصاصة شريعة أنا قاعد الله وجرتها نوال أنت كلام بادس متى كردت أطن تضوح ولا قلي ما تضحك مجتمع وحير يا فساد سمينا أنت أصلا أمرك أنا وحكو عبرك قاتم الله سمي الحدود إلى وطلق علي أنا تضحك وجهك سدان ما أنت سمي لهاي برأتي أنا واقع وقت النبي عليه الصلاة والسلام وقتي اللي كنت بيسين يقوى كاب كل ولا جرى امتى اما دروبتا الله سمعين ايو يوروب ايو مرايكا حبسيو ده هلا فيني اما تركوا بيضا هذا اللي يستوى الله يابع انت كن حبسي كن جرتا واما واحد دلي اما واحد نعي اما مارتي واحد سمعي قفكاس هذا اللي سود دهين ايا ماشي وكب الله باتنا وكل الله باتنا ما انتو رنقان جسو إلا ما كنت ما أون سكرة وكبحه والجوع ولا كوري غفت مرة حبسي حوسينا يا سيدينا يا بس حبسي وكبل هذا واحد مرة وحياة يودك سدين قالوا وح ضد كمان أنا ما حياة ما زجر ملا يعني أكو شيء برارة لكن حدود إلهي والجوع سنة ولكم في القصاص حياة للأرباب تتعرض يا سليم كاره او احقرنا يوم لعلكم تتقون لكي تتقون وحاد مذنتين ان الى لسان ومحارمت الله يا ذنوبت الله او قتلي وكبدي هاي انا سديسر تتك واحد لنا انت بدن واحد لا قاعده مارتي جرتو دلاء ولا دلاء وانا اردت وي واحد دريتي يا كنولاد احيرا كنولاد صلى الى الله طب كو واحد دلاون اخر كيسه دلاون كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين ايضا حكايه ليس ضدكو هذا حصام الرقصاستي قف كان مره هدي مناسبه ديت وهي تاي قف كان هدي لا قصاصه ولا له بالفلان بأني كان لجو آمية إلا دلو، وأنه مركز دردار، والولاية هي والولاية هي، وأنا دردار، وحصل لي ولاية فلان، أنا وحصل لي هاي، أو كلا قرا، أنتوا دولي هاد، دردارك أسمك هو له بهني هاي، قف مسلم كاوي الولاية هي، هي والولاية لا ما ضبا، إنه استقرا، الحديث لو كنت ميت دردارك. والنبي عليه الصلاة والسلام في الغفك وحن له إنه وعافي عن قره أو دردارم معايا الغفك وحاول ما انكرت سريت كل ما انكره وسكسه التوسي أصلا سعود سكت لما ليا ومصين هذه فرصة هي وقت ما أجد وقت يعني ما ليس ديار اسكنه غمر وحاق اسكقر هذه حكوزة زيادة وحي سوى زيادة هذه سيديهم وسيدودي كتب عليكم وحال ذيكو قري وحال ذيكو واجبيي إذا حضر أحدكم قفكين هذي كتب هذا الموت قريرا سكرات كدوكي ماذا إن ترك خيرا حال هذو كتبه الوصية وله فرديا دردارا للوالدين إلا ماذا والد ودردارمه والأقربين ذاتك قرابة بالمعروف سوى ناكسب أولي يقانه وأن يجار كجر حقا على المتقين الرنكاس دارنكا وحق قدك إلهيك عبسانا هي لقوله هي هاي نقصوا آياتك كلا لحلك أي مارتي والدين أي مارتي كبحيان والله يدر دارني قفكي بتحله إلا ما هاي حاسك هاي آبها يهوية دا يدر دار المرحيم حال حقوق با إلهي سيئي وهو قرره متك الله مدران قدك كلامك دار دارك وهذا يا خرام هذا ونحكى سوق لي كتب عليكم على ذي كفر ديالي الوصية دردارا إذا حضر أحدكم الموت هذه قيري إذا كتب هذا إن ترك خيرا هذه مال أكتبه خيرك على هذا مال وإنه لحب الخير لشديد للوالدين الله دردار ما والأقربين قرابة بالمعروف سوى ناكسب ومعروف وليقانه حقا على المتقين. أيضاً حق يكتها إذاتك إلهك عبسنا هي. فمن بدله قفك بدله بعدما سمعه ترداراً كمركو مغلي كذب أيو بدلي فإنما إثمه بدل كاس ترداراً كلا بدلي وأما وحلو الزيادية أما وحلق النقسامية أما قابقها وحلق بدلي على الذين يبدلونه قد كي بدلي بعد دمي أساري هاي أني كي دردار ما يسوي شغلك ماله فسوي سيدي ودردار ما ولا بدلي هاي يمت زيادة هي نقصان أما هب كي هو تلقى هاي هب أنا هاي هو بدلي فمن بدله قف كي بدله دردار كي هو وسيدي بعدما سمعه مركو قف كي دردار ما يكم وكم غلا يكذب أيو بدلي فإنما إثمه بدل كاس دمي جيسا على الذين يبدلونه ودكي بدلي با إسكاله ننكي أسو دردار ما يحكم له إن الله ألا سميع وألا مقلي وحلو وذهب لي علي من الدناء وقال أوله فمن خاف قفك بقى من موسم قف دردار ما يجنفا وقال بقي الله حشو وحق لك الله حدو قف كان يعني قف وعاي عن أقوان لهين حقا أبو مركا لحالكي دردار ودردار ماي وشرعي كبحي وثلث بو قف كان حق له إياهي حوالي سيسدح مركا لوان لهم مال وحق له مركا سوحو دردار ماي ثلثان سدح مال هذا لهم مال من أحساس مركا قف كلاو لكن أقوال لها لجوه مركا سوير ما يساس ما مركا بدل من نقنش سلاحه معايا شرعي وكالطلابي واحد قذب يخف كان قلت هاي وإنه إصلاحي فمن خاف قفك كأبصرة من موس قف دردار مايا بجرفا وقبقي إلى شو حقي وكل يحضر يقف أو إثما أما قف كان كما أهان أقويره كسبه ياري للدارة كان لا حشد وتعمد فمن خاف قف عبصرة من موس قف دردار مية وجنفا وقبق لا حش حق لغا لا يحضر أو إثما أما دنبي وإنه كسبه ياري وقالي فأصلح بينهم الكاسو هجاجي لكن لا دردار ماي يكيد دردار ماي الله بدي بقولناجي قف كانوا مغلايو فأصلح بينهم لكن بعد هذا هجاجي فلا إثم عليه قف كاسو هجاجي دم مسارنا على سو وسيط ما بدلين وإحنا كم زيادة وإحنا كمان ناقصين لكن وحش هجاي أنت شرعه وبنينا أي أمور شرع وقال وقف كان دردار ما يروح ما شرع إنسان ما وقال سلام بدل سدح مالات الله مالات ما أنا هل مال ما هذا هاي هل كان مال يكير دردار إن كاس فلا إثم عليه وعند بي مسارنا إن الله الله غفور والله ما رتينا في بدن طابت كان ترحيم بدنا من على سنة يا الله أعلم.